إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن لنا موعدا مع ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف، وإن هذا الموعد يأتي متدرجا، فالقيامة قيامتان: قيامة الصغرى وهي الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، والقيامة الكبرى وهي يوم يحشر الناس إلى ربهم جل جلاله. والقيامة الصغرى قبل الكبرى، وكل إنسان على موعد مع أجل مسمى أخفاه الله عنه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى يعذر به الله جل جلاله إلى الناس، فقد أنعم الله عليهم بالإيمان، وأرسل إليهم الرسل، وأقام عليهم الحجة، وأنار لهم المحجة، وجعل نهاية أعمالهم وامتحانهم بالموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال، يرجع فيه الناس إلى ربهم جل جلاله ليحاسبهم على ما كلفهم به وما أنعم به عليهم من النعم، ويجازي محسنهم بإحسانه، ويجازي مسيئهم بإساءته، وإن ربك لبالمرصاد. هو انتقال إلى ما كان الإنسان قدمه، فإن كان قدم خيرا وجده، وإن كان قدم شرا وجده. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. والقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله، وأعظم منه كل ما بعده. ومشاهد هذه القيامة الصغرى منسية، فكل مشهد ينسي الإنسان ما سبقه. المؤمن الصالح عند موته لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة، وحتى يبشر بالجنة، ولكنه ينسى ذلك بمجرد الضجعة. فضجعة الإنسان في قبره يبدو فيها له من الله ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كان الإنسان يؤمن به من عالم الغيب سيراه، وما كان يكفر به الكافرون أيضا من هذا العالم سيرونه رأي العيان، لا يتناكر فيه اثنان. فيشهد الإنسان ما كان مخفيا عنه، وما لا يستطيع أن يراه ببصره يراه بروحه بعد الموت. وهذه الضجعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه خرج في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده لأصحابه أن كفوا، فنظر إليهم ساعة ثم قال: أي إخواني، أعدوا لمثل هذه الضجعة. وبعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، وهي تهيئة لسؤال الملكين يأتيان الإنسان فيجلسانه إلى ركبتيه فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثا، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وفي لفظ: نم نومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها هنها، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وهذان الملكان جاء في وصفهما كثير من الأحاديث فيها أوصاف مروعة مفضعة، وجاء أنهما يتلتلانه ويترترانه، أي يهزانه هزا شديدا حتى يتهيأ لهذا الامتحان العظيم. وهذا الامتحان ليس كل الناس يمتحن به، والذين يمتحنون به من أهل الإيمان يثبتهم الله تعالى بإيمانهم، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبعد ذلك عرض العمل، يعرض على الإنسان في قبره عمله، إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا، أي غلبت إساءته على إحسانه، جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول له: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، وأنا صاحبك في غربتك. نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. وبعد ذلك عرض العمل، عرض المقعد، فيعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإن كان محسنا قيل له: هذا مقعدك من الجنة امتن الله به عليك، وهذا مقعدك من النار أبدلك الله خيرا منه. وإن كان مسيئا قيل له: هذا مقعدك من النار رضيته لنفسك، وهذا مقعدك من الجنة لو اهتديت. وذلك هو من عذاب القبر، لأنه يتألم به على ما مضى ولا يستطيع الرجعة، يطلب الرجوع فلا يؤذن له في ذلك. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، فقال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. وهاذم اللذات أي قاطعها. والموت ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في شدة إلا ضيقها. فالإنسان إذا تذكر العرض على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتذكر الوقوف بين يديه: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. وتذكر أن أسراره جميعا ستبلى بين يدي الله يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. وتذكر مجيئه كما خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل ذلك يرفعه من غفلته، ويحيي قلبه، ويذكره بما أمامه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقرأ هذه الآية وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والغفلة داء دوي إذا أصيب به الإنسان كان في خسران مستمر، وإنما ينقذ منه تذكر الموت وتذكر العرض على الله سبحانه وتعالى، فقد أعذر من أنذر، والله سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة وأنذرنا أتم نذاره، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب، ثم بعد ذلك ذكرنا بما نرى. فنحن كل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة لا يمكن أن يقوموا من قبورهم إلا عندما ينادي المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كل يوم نرى المواعظ بين أيدينا وهي مذكرة لنا، وكفى بالموت واعظا، فالموت سيد الواعظين. كل يوم نرى تقلب هذه الحياة الدنيا وبقاء الرب جل جلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. نرى تصريفه لهذا الكون، وأنه وحده الحي القيوم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. نرى تدبيره لهذه الأكوان وحكمه البالغة فيها، وكلها تنبيه لنا، فهو جل جلاله يعرفنا على نفسه بأفعاله وتدبيره وبإحسانه وإكرامه وإنعامه، فهو ذو الجلال والإكرام. يذكرنا كل يوم بآلائه التي لا تحصى وبنعمه التي لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يذكرنا معشر الأحياء بما بقي من أعمارنا، فإن هذه الأعمار بيده سبحانه وتعالى وهي مجهولة بالنسبة إلينا، ستر الله عنا آجالنا بآمالنا. فكل إنسان منا يؤمل إذا صلى هذه الصلاة أن يعيش حتى يصلي الصلاة التي بعدها، وإذا صام رمضان أن يعيش حتى يصوم رمضان القابل، وهكذا. لكن الموت يقترن بين ذلك أعدادا كبيرة من الناس، فيا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. كثير من الناس يصبح في الأحياء ويأتي الموت وما أقرب الدنيا من الآخرة، ينتقل عن هذه الدار فتنقطع أخباره، فلا صلة به إلا عند بعثه يوم القيامة. وتذكرنا لذلك مقتضي منا أن نبادر الأعمال الصالحة وأن نجتهد فيما بقي من الأعمار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بمبادرة الأعمال الصالحة قبل الموت، وصح عنه أنه قال بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن بقية العمر مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن والمؤمنة، ينبغي أن يستغله فيما يثقل موازين حسناته يوم يوضع الميزان بين يديه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. لا بد أن يجتهد الإنسان في تثقيل كفة الحسنات، فإن الإنسان إذا ثقلت كفة حسناته نجا، وإذا ثقلت كفة سيئاته هوى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لا بد أن يتذكر المؤمن أن بقية العمر فائدتها ما يقرب من الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبالتوبة الصادقة النصوح، وتذكير الله لنا بنفسه وبعظمته وجلاله مقتضي منا أن نتوب إليه سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي الماحية لآثار ما سبق بالعزم الصادق أن لا يعود الإنسان إلى شيء مما لا يرضي الله جل جلاله، وأن يغير حاله إلى أحسن مما كان عليه حتى يكون يومه خيرا من أمسه ويكون غده خيرا من يومه، وذلك بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وبالعمل المخلص بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وبالارتقاب والانتظار للموت وعدم الغفلة عنه. فليتذكر كل إنسان منا أصبح أنه يمكن أن يكون كتب في الذين يموتون في هذا اليوم، وكذلك إذا أمسى أنه يمكن أن يكون كتب من الذين يموتون في هذه الليلة، وبذلك يحسن عمله فيصلي صلاة مودع تكون صلاته كأنها هي آخر صلاة يصليها، وهكذا في كل الأعمال يتقنها إتقان المودع الخاشع لله سبحانه وتعالى. وتوبته وإنابته لله جل جلاله مقتضية منه كذلك الانشغال، فإنه يعلم أنه فرط في جنب الله فيما مضى، فلذلك عليه أن لا يضيع وقته في غير طائل، فإن الحجة قائمة عليه به. وقد قال أحد الحكماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. والسيئات تذهبها الحسنات وتمحوها، والحسنات لا تذهبها السيئات، فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا فإن الله يقبلها، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وذكركم أن صلاتكم معروضة عليه، وبين لكم فضلها، فقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا، ومن أحسن إلينا ومن عاهدنا على الدعاء ومن أوصانا عليه ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم من كان منهم حيا فاغفر له ووسع له برزقه وأطل عمره ويسر أمره واشرح صدره واقض حوائجه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم ونفس كروبهم، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وانصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يستقبلون فريضة من فرائضك في هذه الساعة، يمدون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منهم أجمعين، وأطل أعمارهم، وأحسن خواتمهم. اللهم بيض وجوههم أجمعين يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، وأحلل عليهم أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم وأهليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالهم أجمعين، وحقق مرادهم، وأصلح أولادهم، وأتم نعمتك عليهم أجمعين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.